يهدي لطريق الرحمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد جميع الحجاج إلى أهليهم وأوطانهم سالمين غانمين، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يغفر لهم ويرحمهم، وأن يغفر لنا معهم ويرحمنا بفضله وكرمه، وأن يكتب لمن لم يحج الحج إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاء الفتاوى، التي نجيب فيها على أسئلتكم التي تردنا الآن عبر الهواتف وما وصلنا قبل ذلك عبر الرسائل، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. معنا سؤال جاء عبر الرسائل يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد للنساء؟ الجواب: إنما النساء شقائق الرجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبينما هو عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل فجلس، فقطع صلى الله عليه وسلم حديثه وقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فمن دخل المسجد من المسلمين والمسلمات فعليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهاتان الركعتان مشروعتان حتى في أوقات الكراهة، وهي عند استواء الشمس في وسط السماء، وعند طلوعها أول النهار، وغروبها آخره. فتحية المسجد من الصلاة التي لها سبب، فتصلى حتى ولو كان في وقت الكراهة. نعم. سائل آخر يقول: أريد حديثا عن خروج الزوجة دون علم زوجها. الواجب على المرأة المسلمة أن تعلم أن طاعتها لزوجها كطاعتها لربها سبحانه وتعالى. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المرأة بطاعة زوجها فيما هو مباح فكثيرة جدا. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها بدون علم زوجها وبدون إذنه، فإن هذه معصية. خروج المرأة من بيتها بغير علم زوجها هذه معصية، لا يجوز لها ذلك، وهي تعرض نفسها بذلك للعنة الله سبحانه وتعالى. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله ربها وأن تتقرب إليه سبحانه وتعالى بطاعة زوجها في كل ما يأمرها به، ما لم يكن إثما ومعصية، فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكننا أيضا نذكر بعض الأزواج الذين يشددون على النساء في الخروج حتى للضروريات، ويمنعون النساء من زيارة أرحامهم وآبائهم وأمهاتهم. نقول للرجال: كما أن لك على زوجك أن تطيعك وألا تخرج إلا بإذنك، فإن من حقها عليك أيضا إذا استأذنتك لخروج مباح، ولا سيما إذا كان طاعة أو برا بوالدين أو غير ذلك، فلا تمنعها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. ونوصي الأزواج بضرورة التفاهم وضرورة أن يكون بينهم الحوار النافع المثمر للأخذ والعطاء والتفاهم حتى تستقيم حياتهم على ما يتمنون من السعادة والمودة والرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الأزواج. معنا اتصال. أي يا أم محمد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت هذا السؤال. تفضلي. أنا عندي ابن صغير موديه قدمت له في النظر الكشدوم. نعم. وحفظه قرآن عند شيخ. كويس. بس إخواته بيقعدوا هنا في الشقة بيفتحوا على أفلام وتمثيليات وأغاني. نعم. وأبوهم بيبقى قاعد معاهم. فكده أنا أشيل وزر. إخواته اللي هم أولادك برضه. آه بس كبار. آه وأبوهم بيبقى قاعد معاهم بره بيتفرجوا على أفلام وتمثيليات. واغاني. طيب. واللي نفسي احفظ ابني القران بس مش قادر على اولادي ولا وما بيسمعوش كلام. طيب اسمعي النصيحه ان شاء الله تعالى. معنا اتصال اخر. وعليكم. ايوه اخ ايمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانتم بخير. وانتم بكامل الصحه. بعد اذن حضرتك لي سؤال لو سمحت. نعم. السؤال الاولاني: هل يجوز اخراج زكاه المال لبناء المساجد ودار الايتام؟ نعم. والسؤال الثاني: التكبيرات بتاع صلاه العيد جماعه ينفع ولا كل واحد لوحده؟ نعم. جزاكم الله خير. واياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وكاد. ايها امه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ ممكن سؤال بس؟ اتفضلي. معايا اختي يا شيخ بتحج السنه دي، فهي النهارده عايزه تتعجل، تتم الجمرات النهارده وتتعجل في يومين. لو غابت عليها الشمس في منى او في مكه بعد طواف الافاضه يعني هي تعمل ايه؟ ولو جاء طب بعد الطواف طافت وقعدت يعني ما قدرتش تمشي، نعم، تطوف تاني ولا طيب عليها دم ولا ايه؟ ماشي حاضر. ماشي جزاك الله خير. واياكم. ام محمد تقول عندها اولاد كبار وعندها طفل صغير ادخلته الحضانه وتريد تقريبا الله اعلم ان تتدارك ما فاتها من تقصير في تربية الكبار، لأن واضح من سؤالها أن أولادها الكبار غير ملتزمين وليسوا على الجادة، بدليل أنهم يعني بيشوفوا التلفزيون والأفلام ويسمعوا الأغاني والمزيكا، وهي تقريبا عايزة عندها طفل صغير فعايزة تتدارك ما فاتها فيما لم تجنه من كبارها، فعايزة تحفظ ورد القرآن وكده، ولكن بدون الكبار ومعهم أبوهم بيقعدوا قدام التلفزيون وبيشوفوا الأفلام والمسلسلات. النصيحة يا أم محمد لزوجك ولأبنائك الكبار ولجميع المسلمين والمسلمات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وأن يقدروا أوقاتهم حق قدرها. يا إخواني، أغلى ما يملكه الإنسان في حياته وقته، أغلى ما يملكه الإنسان في حياته وقته، لأن وقتك رأس مالك في التجارة مع الله عز وجل، ومعلوم أن رأس المال إذا نفد انقطعت التجارة، فكذلك أنت إذا انتهى عمرك انقطعت التجارة وانقطع العمل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الذين ضيعوا أوقاتهم سدى ولم يستغلوها فيما ينفعهم إذا جاءهم الموت سيسألون الله تبارك وتعالى قليلا من الوقت ليتداركوا ما فات، ولكن هيهات هيهات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فإخواننا الذين يضيعون أوقاتهم أمام شاشات التلفزيون على الأفلام والمسلسلات وسماع الأغاني وغيرها، هؤلاء ضيعوا أوقاتهم لو لم يرتكبوا إثما فقد خسروا خسرانا مبينا. كيف والإثم حاصل؟ وقد قال العلماء إن ساعات النهار 24 ستعرض يوم القيامة على الإنسان 24 طاقة، فينظر فيجد طاقة منيرة مليانة نور فيفرح ويضحك ويستبشر، وينظر فيرى طاقة سوداء مظلمة فيبكي ويتحسر، وينظر فيرى طاقة خالية من النور والظلام فيتحسر عليها أيضا. الطاقة الأولى التي هي مضيئة ومنيرة هي الساعة التي قضى الإنسان في طاعة الله عز وجل مليانة نور فيفرح بها ويستبشر، والطاقة الثانية المظلمة السوداء التي قضاها في المعصية فيبكي عليها ويتحسر، والطاقة الفاضية الثالثة لفلا نور ولا ظلمة يبكي أيضا، هي الساعة التي قضاها في المباح فلم يأثم ولم يؤجر فيبكي عليها أيضا، لأنه كان يستطيع أن يستغلها في طاعة الله فكان يملأها نورا وبركة الآن. فيا إخواني اقدروا أوقاتكم حق قدركم حق قدرها، وعمروها بما ينفعكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول لابنه وهو يعظه: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذه الكلمة كم تأخذ من الدقيقة؟ لو أنا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده هقول كم مرة في الدقيقة؟ وكل مرة بنخلة في الجنة. فذلك الإمام العالم الواعظ يقول ابنه ويعظه: أي بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. فاتقوا الله عباد الله في أوقاتكم، فإنها رأس أموالكم في التجارة مع ربكم. احرصوا على أن تقضوا أوقاتكم في طاعة الله عز وجل، وعمروها بذكره سبحانه وتعالى. ثم على أبي محمد وأبنائه الكبار أن يكونوا عونا مع الزوجة الطيبة الصالحة التي تريد أن تجعل ابنها من أهل القرآن، ونسأل الله لها التوفيق والسداد. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معنا اتصال يا أم علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وانت بخير يا شيخ. وانت بخير يا أم علاء. بقول لك أختي زوجي جاي لها عريس امبارح، وبعدين هي بتاخد معاش وهي عندها 52 سنة، فالراجل عايز يكتب عرسي عشان معاشه قليل راخص 400 جنيه، وهي بتاخد 700 جنيه، هو عايز يكتب عرفي، فزوجي قال له لا ده حرام. هل حرام ولا حلال؟ طيب ماشي يا ام علاء، شكرا يا شيخ. واياك يا مرحبا. ايوه يا اخت لبنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي اتفضلي. الصوت غير واضح يا لبنى، الصوت غير واضح. شهر رمضان كانت تفتح برضو، الصوت غير واضح، لعلك تعاودين الاتصال مرة ثانية. يا أمة الله. يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ بدي أسأل بالنسبة للأضاحي. نعم. هاي الأيام الفضيلة، هل هو آخر موعد إن نضحي بكرة بكرة المغرب؟ إذا كان الأمر كذلك بكرة المغرب، طبعا لما يوزع الواحد في ثلث للبيت مثلا، يعني كيف توزيعها؟ وبعدين جزء الفقراء أو المساكين، يعني أنا مثلا نفرض أني ضحيت بكرة الساعة 10 أو الظهر الصبح، بصير أحطه بالفريزر أو الثلاجة جزء مضحي وأعطيه للناس بعد بكرة بعد ما يكون انتهى موعد الذبح؟ ماشي يا أمة الله، حاضر، جزاك الله خير. وإياكم. الأخ أيمن يسأل، معنا اتصال آخر. نعم يا أخت منى. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. أيوة يا شيخ لو سمحت. تفضلي. لو سمحت حضرتك، أنا يعني زوجي، أيوة أنا زوجي مش مواظب على الصلاة. نعم. وبعدين نصحته كتير. نعم. هو مش منقطع مرة واحدة. لكن مش مواظب. نعم. وبعدين مش بيدخل الجامع، يعني مش نادرا يوم الجمعة ماشي كده، وبعدين انا دلوقتي ما بكلموش ومن قبل العيد. نعم. فانا حاسه بذنب كده، عليا ذنب. وما موقفه منك لو انت ما تكلموش؟ هو ما موقفه منك؟ هو برضو واخد جنب اساس ان انا بقول لي ما تتدخليش في اموري، وانا دي علاقتي مع ربنا وما لكش دعوه وده مش شغلك وكده. وبعدين ان انا يعني لو عايزه انفصل ما فيش مكان ان انا اروح فيه، واحنا ما عندناش اولاد. نسال الله لنا لك النصيحه ان شاء الله، ربنا وفقنا نصيحتك. اسمعي النصيحه ان شاء الله. يا اخي مسعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ جزاك الله خير. واياكم وانتم كامل الصحه والعافيه. بعدين كل عندي سؤال لنا شيخ. تفضل شريف. السؤال الاول هو اليوز القصر بعد كم كيلو تحديدا بالله عليك؟ نعم. بس السؤال الثاني يعني بالنسبه لاهل السوريا اللي هم بيهاجروا البلد بتاعتهم ويروحوا لبلد مسلم خوفا من الموت، فعايزين حكم يعني عليهم ان شاء الله. حكم ايه؟ الحكم يعني لاهل سوريا اللي بتركوا بلادهم ويروحوا وسافروا لبلد مسلمه في الامان يعني. نعم. فهكذا يعني بشوف البلد زي في وقت حرب مثلا او يعني عالم حرمانيه بالكلام ده. طيب اتفضل اتفضل. ماشي بالله لك يا شيخ السؤال الثاني. نعم. بالله لك عايزين نشرح لنا التكبير العيد. حاضر. ماشي يا شيخ جزاك الله خير. واياكم واياكم. عليكم السلام. الاخ ايمن يسال عن حكم اخراج الزكاه لبناء المساجد وغيرها من المشاريع الخيرية. ونحن نعلم أن كلمة الزكاة إذا أطلقت في عرف الناس فالمراد بها الزكاة المفروضة الواجبة، وإن كانت لفظ الصدقة يشمل أيضا الواجبة، لكن صرف العرف الناس الآن الصدقة يعني التطوع والزكاة يعني الفريضة. فالأخ أيمن يسأل عن إخراج الزكاة لبناء المساجد وغيرها من المشاريع الخيرية. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج الزكاة في بناء المساجد والمشاريع الخيرية، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في آية التوبة في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال عز وجل: وفي سبيل الله. فذهب بعض أهل العلم إلى أن في سبيل الله لفظ عام يشمل كل ما يعود بالخير والنفع للمسلمين، ولكن الحقيقة أن الراجح من أقوال أهل العلم أن في سبيل الله هو الحج والجهاد، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأحسن طريقة لتفسير القرآن الكريم هي تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بصحيح السنة. فإذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزكاة بأن في سبيل الله المراد به الجهاد والحج، إذن وجب الاقتصار على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ونقول إن المشاريع الخيرية ينفق عليها من صدقات التطوع، وفي المال حق سوى الزكاة كما جاء في الأثر، في المال حق سوى الزكاة. فالمشاريع الخيرية بناء المساجد، المستشفيات، المدارس، المعاهد، كل ما يعود على المسلم بالنفع ننفق عليه من صدقاتنا الواجبة، ونخص الزكاة بالمصارف التي حددها الله سبحانه وتعالى لها. الأخ أيمن سأل عن الاجتماع على التكبير في هذه الأيام، والأخ مسعد آخر سائل سأل قال نرجو أن توضح لنا مسألة التكبير. التكبير إخواني ربنا قال في القرآن الكريم: ولتكبروا الله على ما هداكم. فالتكبير في عشر ذي الحجة مشروع مطلقة، يعني هذه السنة قد تكون غائبة. المشهور أن التكبير هو التكبير المقيد دبر الصلوات، لا، إحنا عندنا التكبير مطلق ومقيد. التكبير المطلق من أول هلال ذي الحجة يستحب للمسلمين والمسلمات الإكثار من ذكر الله عز وجل، ولا سيما التكبير. التكبير هذا مطلقا بالليل بالنهار في الشارع في الجامع في الأسواق، كما كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. فصيغة التكبير الأمر فيها واسع، ولو قيل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فهذا خير، هذا التكبير مطلق. ولكن من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق يستحب مع التكبير المطلق في الأوقات كلها بالليل والنهار التكبير المقيد دبر الصلوات المكتوبة، فيستحب للمصلي إذا صلى الفريضة وسلم منها أن يكبر الله: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولكن ننبه على أنه ليس من السنة اجتماع المصلين جميعا على التكبير بداية ونهاية كما هو الحال في كثير مساجد، يبدأ المصلون جميعا وينتهون جميعا. يقول علماؤنا رحمه الله: الأذكار التي شرعت فيها يشرع فيها الجهر بها لم يشرع فيها الاجتماع عليها، كالتكبير دبر الصلوات في هذه الأيام التي ذكرناها، وكتلبية الحجاج لبيك اللهم لبيك، أيضا كل إنسان يلبي وحده ولا يجتمع الحجاج على التلبية بداية ونهاية إلا أن يتفق ذلك، لكن ما نكونش قاصدين أن نجتمع على التلبية ولا على التكبير. وبهذه المناسبة نقول إن التكبير في هذه الأيام المقيد آخر والمطلق آخر بكرة إن شاء الله بعد صلاة العصر، لأن بكرة إن شاء الله آخر أيام التشريق، بكرة 13 ذي الحجة آخر أيام التشريق، فالتكبير ينتهي بصلاة العصر لأن المغرب حيكون من ليلة 14. وبهذه المناسبة أيضا نذكر إخواننا وأخواتنا الحريصين على صيام الثلاث أيام من الشهر العربي لأيام 13 و14 و15، نذكر إخواننا الطيبين الحريصين على الصيام أن غدا 13 الحجة لا يصام مع هذه الأيام، ما نصومش بكرة ولكن عايز صوم ثلاث أيام، يبقى الشهر ده بالذات 14 و15 و16 أو ما بعد ذلك إن شئت، والله يوفقنا إياكم لما يحب ويرضاه. معنا اتصال. أي أم حسن، ازيك يا شيخ؟ تفضلي لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين. تفضلي. ايه رأي الدين في اللي يرمي امه ويرمي ابوه ست مريضة ما يسألش فيها؟ نعم. وياخد فلوسها ويبيعها حلقها وما يسألش فيها مع انه متجوز ويرميها عند اخته. طيب تفضلي. لو سمحت يا شيخ رد عليها بعد التصرف مني يخليك، ورمى ابوه قبل كده برضو وما سألش فيه في المستشفى. طيب حاضر، تفضلي تفضلي. أي أخي إبراهيم؟ يا أخي إبراهيم، السلام عليكم. عليكم سلام الله. ازيك يا شيخ؟ نحمد الله عليكم. والله يا شباب كنت عايز أسأل حضرتك كده بخصوص حسان طلاق يعني. تفضل. حضرتك دلوقتي أنا قاعد مع والدتي في نفس البيت، تمام؟ نعم. فكان حصل إشكال كده. طيب. أمة الله تقول أختها تحج هذا العام وتريد أن تتعجل، فلو غربت عليها الشمس اليوم وهي في منى لم تخرج ماذا تصنع؟ في أيام منى، أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13، قال الله تعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي هذه الأيام الثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فيجوز للحاج أن يتعجل اليوم بعدما يرمي الجمرات الثلاث بعد الظهر اليوم، يجوز أن يتعجل وينزل إلى مكة، ويجوز أن يتأخر، ولا شك أن التأخر أفضل، ويبيت هذه الليلة ويرمي غدا أيضا بعد الظهر ثم ينزل إلى مكة إن شاء الله تعالى. طيب، الآن الحجاج في منى ويريدون، عزموا على أن يتعجلوا، عزموا على أن يتعجلوا، راموا الظهر وانتظروا الأتوبيسات والحافلات لنقلهم إلى مكة. الأتوبيسات تأخرت ما جاتش إلا بعد المغرب، لا حرج، ما دمت أنت أصلا ناوي تخرج من منى فحبست فيها رغم أنفك فلا شيء عليك، تخرج حتى بعد أن غربت عليك الشمس. إنما الذي يجب عليه أن يبيت في منى إذا غربت عليه الشمس هو الذي لم يعزم على الخروج على التعجل. واحد قاعد النهاردة 12 قال أنا هتعجل ليه؟ أنا قاعد في مكة وقاعد في منى، خلينا ننادي أباد وأرمي بكرة أكسب الأجر، فما نواش التعجل. وبعدين بعد المغرب بص لقى أكثر الحجاج تعجلوا وقل الحضور في منى، فكأنه استوحش قال أنا أين بيتني، أنا ألحق بالناس اللي أين نزلت. نقول له لا، ما دمت غربت عليك الشمس وأنت لم تنوي أن تنزل ف فلازم تبيت في منى وترمي بكرة إن شاء الله. أما الذين رموا وفي نيتهم التعجل فحبسهم حابس فلا مانع من ذلك حتى ولو غربت عليهم الشمس. الأخت المعلاء سألت عن مشكلة اجتماعية موجودة بكثرة، وهي امرأة أرملة أيم مش متزوجة، سواء كانت متزوجة قبل ذلك أو غير متزوجة، بتأخذ معاش، ممكن ما كانش متزوجة بتأخذ معاش أبوها، أو تكون متزوجة بتأخذ معاش جوزها، الآن تريد الزواج، فعايزين يكتبوا زي يقولوا المعلاء يكتبوا ايه عقد عرفي، يعني ورقة كده بيضة وخلاص عند اثنين وخلاص، وبلاش يوثقوا القسيمة عند المأذون، لأن طبعا لو وثقوا القسيمة وثبت أنها تزوجت سينقطع عنها المعاش. نقول يا أم علاء والكلام لجميع الإخوان والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، هذا لا يجوز شرعا، والمرأة التي تأخذ المعاش بعد أن تتزوج يجب أن تعلم أن المعاش هذا صار محرما عليها، لأن الدولة ترعى من لا راعي له، فإذا أكرمك الله بالراعي المعاش هذا صار حرام عليك، وأكل الحرام يعرض الإنسان للنار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فننصح جميع المسلمات والمسلمين إذا رغب الرجل والمرأة في الزواج أن يعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح، هذا النكاح لا سفاح، ولا بد من استخراج قسيمة المأذون وتوثيق العقد في المحاكم حفظا للحقوق وصيانة للأنساب والأعراض. معنا اتصال. أي أم محمد؟ السلام عليكم. عليكم السلام الله. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. أنا معايا ولد. نعم. معايا دلوقتي ولدين، بس أول ولد عملت له عقيقة ما كانش معايا غير حق جدي واحد وجبته له وذبحته له. نعم. عملت له بقى عقيقة. نعم. وبعديها عرفت إن الولد له اتنين. نعم. فهل ينفع إن أنا دلوقتي أعملها له أو هو لما يكبر يعملها لنفسه؟ نعم. وجيت معايا تاني ولد كمان. وكنت جايبه له جدي بس الجدي ده مات. نعم. فأجيب غيره، انا كنت ناوية افرقه كله لله واجيب لحمة واعملها عقيقة. نعم. فدلوقتي انا اعمل ايه، اجيب جدي تاني ولا اجيب لحمة واعملها؟ طيب تفضل يا ام محمد. بس شكرا يا شيخ. يا مرحبا بيك. يا ام محمد. يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. كل عام وأنتم بخير. وأنتم والمسلمين بخير. لو سمحت يا شيخ. نعم. سؤالي هو هل يجوز للزوجة إن كانت لها ذمة مالية خاصة بها أن تضحي في عيد الأضحى؟ نعم. وهل هذه الأضحية تجزئ عن زوجها وأولادها وتنوب عن أضحية الزوج؟ هل يجب أن يكون للزوج أضحيته الخاصة بها عن الزوجة والأولاد؟ نعم. وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة. عليكم السلام وبركاته. أمة الله سألت عن وقت الأضحية. نقول إن شاء الله تعالى أيام التشريق كلها أيام ذبح ونحر، فالذبح الأضاحي والهدي يكون من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس الغد إن شاء الله هو 13 الحجة. فأمة الله من السعودية سألت عن لا يجوز أن تذبح غدا، يقول أن تجوز أن تذبح غدا قبل الغروب، يجوز أن تذبح غدا قبل الغروب. قالت فإذا ذبحت غدا سواء صباحا أو ظهرا أو بعد العصر يعني قبل الغروب ولم أتمكن من توزيع اللحم إلا بعد أيام، نقول لا بأس، المهم تذبحي في الوقت، تذبحي غدا إن شاء الله تعالى أو معاك من أول النهار إلى قبيل الغروب تذبحي، أما التوزيع فتوزعي متى شئت إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومن جميع المسلمين. ونذكر جميع المسلمين الذين أكرمهم الله وفقهم للأضاحي بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا، فكلوا منها وأطعموا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا وأطعموا وادخروا. في بعض الناس بيذبح الأضحية وبيحطيطها كلها في التلاجة وتدف في ريزة يجوا شهرين تلاتة يأكل منها. لا يا أخي الكريم، إياك والبخل فإنه شر وبيل على الإنسان. الله أمرنا بالأضاحي وأمرنا أن نطعم منها، أن نطعم منها الفقراء والمساكين والجيران والأغنياء والحبايب والهدايا، وناكل منها ما شئت، ولا منع أن تدخر، لكن ما تدخرش الضحية كلها ولكن هو وتسيب الناس، لا، كلوا وأطعموا، فكلوا منها وأطعموا، هكذا قال الله تبارك وتعالى. الأخت منى سألت أن زوجها غير محافظ على الصلاة، بتقول يعني مش قطع الصلاة خلاص، لكن بيقطع، يعني بيصلوا بيقطع، وبيخش الجامعة إلا يمكن يوم الجمعة. فيا أخت منى، ولعل زوجك يسمع، ولعل جميع أو كثير من المسلمين والمسلمات المتهاونين بالصلوات يسمعون، يا معشر المسلمين والمسلمات، الصلاة هي عمود الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. احنا شفنا سقف كده معلق يعني بدون أعمدة في البيوت، شفنا أعمدة كانت تنهد والسقف يظل قائم أو مرفوع. يا إخواني، العمود اللي شايل الدين هو الصلاة، ولذلك قال الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والله سبحانه وتعالى قد توعد المصلين اللي بيقطعوا دول، الجماعة اللي بيصلوا بيقطعوا، ربنا توعدهم بالعذاب. قال عز وجل، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ليس معنى إضاعة الصلاة هنا تركها بالكلية، ولكن معناه التقطيع فيها، زي ما سألت الأخت منى، بيصلي بيقطع، بدليل قوله تعالى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسماهم الله مصلين، يبيصلوا ولكن عن صلاتهم ساهون، يعني يصلي النهارده خمس أوقات، بكرة يصلي وقتين، ممكن يعد عليه يومين ثلاثة أربعة ما يصليش، بيصلي ولكن بيسمع عنه، توعدهم الله. فكيف بالذين إذا قيل اركعوا لا يركعون، أولئك مأواهم سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. قال تعالى، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، أهل الجنة وهم فيها على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أهل النار، دخلوا النار ليه؟ قالوا اسألهم هم، فاطلعوا من أعلى عليين على أهل النار في أسفل سافلين وسألوهم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فيا معشر المسلمين والمسلمات، اتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم، أقيموا دينكم، حافظوا على الصلاة كما أمركم ربكم، فقد قال تعالى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وليعلم كل مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاة يوم القيامة، إذا عرض الإنسان على الله عز وجل وقام بين يديه للسؤال والحساب، لا، أول سؤال يوجه إليه الصلاة، إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي لهذه الأخت زوجها، وأن يهدي جميع المسلمين والمسلمات، وأن يعينهم على المحافظة على الصلوات. الأخت منى بتقول هي من شدة حرصها على زوجها وحتى يقيم الصلاة هجرته، يعني مخصماه بقالها أسبوع أو أكثر، فسألتها تم موقفه هو إيه كمان، قالت هو كمان خد جنب، يعني هي بجنب هو بجنب، يعني هو مش سائل عنها. يا أخي بارك الله فيك، اتق الله واحمد الله أن رزقك زوجة صالحة تذكرك بالله إذا نسيت، وتعينك على إقامة دين الله إذا ضيعته. أسأل الله لك الهداية والتوفيق، ولجميع المسلمين والمسلمات. الأخ مسعد سأل عن مسافة القصر، يعني أنا مسافر، المسافة قد إيه عشان أقصر ويجوز لي أن أفطر في رمضان كما هي رخصة المسافر، يجوز له القصر في الصلاة والجمع بين الوقتين الظهر والعصر والعشاء، ويجوز له الفطر في رمضان، ما هي مسافة القصر؟ قال كثير من العلماء الله سبحانه وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالله سبحانه وتعالى أطلق الضرب في الأرض، أطلق السفر يعني، ولم يحدده بمسافة، ولم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل عنه الصحابة، لأن الله تعالى قال: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن عربي وبيخاطب جميع العرب، فلما ربنا يقول لهم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ويقول لهم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أخر، فهم عارفين إيه معنى السفر، وعشان كده ما سألوش عنه، ولا قالوا: يا رسول كم كيلو يبقى سفر وكم كيلو ما يبقى سفر. فالراجح يا أخي مسعد بارك الله فيك، أن الراجح من أقوال الفقهاء أن السفر الذي يترخص فيه مسافر برخص السفر هو ما كان في عرف الناس سفرا، فما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، وما لم يكن في العرف سفرا فليس بسفر. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام أخ أحمد. لو سمعت يا شيخ كده في استفسار على قصة يعني حتة الطلاق يعني وكده. تفضل. أنا زوجتي 4 مرات بالطلاق، إن مثلا تحرق في حاجات جايبها من عند أهلها يعني وكده. حلفت 4 مرات؟ أيوه. مرة بعد مرة بعد مرة؟ أيوه. آه كويس. فطبعا قلت لها ما تخش الحاجات دي، ما تخش في البيت حاجات دي زوجها تولع فيها. اه يعني يا اخ احمد انت حلفت 4 مرات على شيء واحد ولا كل مرة على حاجة؟ لا 4 مرات على شيء واحد. ايه هو الشيء الواحد ده؟ اللي هي تجيب حاجات من عندها، لو انا مش عايز الحاجات دي تخش يعني، البيت. يعني اهلها بيجيبوا لها حاجة، فانت قلت لها دلوقتي مثلا عليها الطلاق ما تعمليها، او كل شوية تقول عليها الطلاق مثلا؟ اي قلت لها على ان المحرقتين ولا فيش الهدوم دي هطلقت. اه وكررت طبعا، وكررت هذا الكلام 4 مرات يعني. ايوه على نفس الحاجه. ايوه طيب. فطبعا هي وقعت مولع في حاجه منهم، بس انا بعد دي قعدت اقول لها في حاجه، قلت لها لا كله. اعوذ بالله اعوذ بالله. انت بس ده نيه التهديد يعني وكده. انت منين يا اخ احمد؟ فيوم. بتصلي يا اخ احمد؟ ايوه. تحضرش دروس علم العلماء ولا حاجه؟ نعم. ما بتحضرش كده في المسائل دروس علم تتفقه في دين الله؟ ما أقدر والله. لا. طيب كيف يا أخ أحمد بارك الله فيك تأمر امرأتك أن تحرق ملابسا؟ مش ملابس دي مال؟ لا ده ملابس طفل صغير يعني، ابني أنا مش عايز يلبس ملابس كده يعني هدوم. بس ده كله يعني تهديد، أنا كان قصدي تهديد مش أنا ما بتكلمش على الطلاق يا أخ أحمد، أنا بكلمك كيف تأمر امرأتك أنها تولع في هدوم. أنا قلت لها قبل ما تمشي، قلت لها ما تمشي ما تجيبش حاجة من هناك. يا أخ أحمد أنت مخطئ في تصرفك ومخطئ في يمينك، اتق الله عز وجل وتوب إليه واستغفر. أما بالنسبة للطلاق يعني، هل حلفت على امرأتك قبل ذلك ولا هذه أول مرة؟ انقطع الاتصال مع الأخ أحمد، وسنجيبه إن شاء الله تعالى مع نصيحته. أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حضرتك معك محمد، كنت حضرتك أنا شغال في شركة مقاولات محاسب كويس، والشركة ديت عملت بعد كده قرية سياحية تمام، ونقلوني هناك بقيت أنا ماسك الإدارة المالية بتاعتها، فبقيت أنا ماسك الإدارة المالية للقرية السياحية والشركة المقاولات. فحضرتك علاقتي بالقرية السياحية ماسك الحسابات بتاعتها، فهل أقسم بأن ماسك حسابات ممكن يكون فيه شيء منها لا تعدى 2% من الخمور أو حاجات زي كده في الحسابات بتاعتها؟ فربنا يبارك لك، عايز أعرف يعني بتاعي كده بتاع القرية السياحية، هل مال مختلط ولا مال حلال ولا في شبهة ولا أعمل يا أخي محمد؟ نعم. يعني ليس عندك في هذه القرية من المخالفات الشرعية والمحرمات إلا الخمور؟ او حضرتك هو حد علمي يعني، حضرتك اصلا في الاداره الماليه فقط يعني، مش مختلط باي شيء تاني يعني. انت لما تعمل حساباتك نعم، لا ترى منكرا الا الخمور؟ ما حضرتك يا شيخ انا قاعد في المكتب يعني، انا حتى علاقاتي بالامور الثانيه ما فيش اي شيء غير ان انا طيب ماسك الاداره الماليه فقط. طب اتفضل اسمع النصيحه يا اخ محمد ان شاء الله تعالى. الاخ محمد مره ثانيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخنا دلوقتي غدا ان شاء الله تعالى سيكون الثالث عشر ويكون يوم الاثنين فيجب الصيام فيهما. يبدو انك لست معنا من اول حلقه اخي محمد. لا مش معكم من اول الحلقه. طيب سبق الجواب قلنا يا معشر الصائمين لا تصوموا غدا. الاخوان المتعودين على صيام 13 14 15 غدا 13 الحجه هو اخر ايام التشريق وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ايام التشريق ولم يرخص في صيامها في صومها الا لمن لم يجد الهدي ممن تمتع بالعمره الى الحج. يا اخي سعد. السلام عليكم. عليكم سعد الله. ازيك يا دكتور؟ نحمد الله عليكم. من حضرتك كان في هناك كمال يعني لمين وللصومال في ايام الصومال فالمانع يعني يتاخر حاليا دلوقتي ينفع يعني نوديه لسوريا او اي جهه ثانيه يعني ولازم نجيها مثل المختص اليها؟ لا ابدا اخي سعد جزاك الله خير وبارك الله فيك. اذا جمعت مالا لجهه وحيل بينك وبين الوصول الى هذه الجهه فاصرف هذه الصدقات اللي جمعتها لاي جهه اخرى تتمكن منها ان شاء الله تعالى. يا ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ عايز اسال والدتي كان عليها صيام من سنين فاتت صيام في شهور رمضان فبعدين شيخ افتانا ان احنا هي ما هتقدرش ان هي تصوم عشان عمرها 64 سنه يعني حتى لو قدرت ان هي تصوم مش هتقدر تقضي السنين دي كلها افتانا بانها تطلع اي صدقات ماشي فهي عايز نسال السؤال هي ليها اخ عليه ديون كتير هو بس طالع على المعاش وبياخد معاش وعليه ديون كتير الحل ان هي تديله الفلوس ديت اللي هي هتطلعها فديه عن صيام الايام بتاعتها ولا ما يزيدش؟ ماشي حاضر. ماشي. يا اخي محمود. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. يعطيك العافيه يا شيخ. عافاك الله تفضل. يا شيخ بس انا حصلني طلقت زوجتي عرفت علي؟ حالة غضب. طلقت زوجك كم مرة؟ طلقتها بالثلاثة مرة ومرة ثانية صرت خسرنا بعد طلقتها تلقى واحدة. يعني المرة الأولى قلت لها أنت طالق ثلاثا؟ لا مرة واحدة. المرة الأولى قلت لها أنت طالق. أيوه. ثم راجعتها. أيوه. والمرة الثانية؟ قلت لها أنت طالق بالثلاثة. أنت طالق بالثلاث. طيب وراجعتها؟ نعم. وبعدين في مرة ثالثة؟ لا بس. يعني ما فيش غير مرتين في حياتك؟ إيه. المرة الثانية دي وقعت من إمتى؟ يعني تقريبا من شهرين. طيب وراجعتها ولا لسه؟ أيوه. طيب يا أخي محمود بارك الله فيك، اعلم أن الله تعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فبارك الله فيك أنت الآن نفد رصيدك من الطلاق طلقتين وقعت وحسبت عليك. فاتق الله في امرأتك وعاشر بالمعروف كما أمر الله واستوصي بخيرا وأمسك لسانك عن كلمة الطلاق لامرأتك ولغيرها حتى تستقيم حياتك وأسأل الله لك صلاح الأحوال. أخي يوسف. يا أم يوسف. نعم. تفضلي تفضلي. لو سمحت يا شيخ في شعر زيادة في الوجه لو حس يعني علي اسمه الحس. في إيه؟ شعر زيادة في الوجه. ماشي يا أم يوسف. ويبقى علي اسمه الحس لو حس يعني سأجيبك إن شاء الله تعالى تفضلي. ماشي عليكم السلام عليكم. الأخت أم حسن اشتكت من بعض إخوانها تقريبا أو أخوها أنه مهمل لأمه وهي مريضة ومن قبل كان مهملا لأبيه أيضا يعني مرض أبوه فأهمله ولم يمرض ولم يقم على رعايته حتى مات ومرضت أمه الآن وهو كذلك مهملها كما أهمل أباه. هذا من سوء العشرة ومن قطيعة الرحم. يعني الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هؤلاء الأبناء الذين كبروا وصاروا رجالا ثم حرموا آباءهم وأمهاتهم من برهم وعطفهم وإكرامهم ورعايتهم والإحسان إليهم، ألم يذكروا كم سهر الأبوان من أجلهم وكم تعب الأبوان من أجل راحتهم، وكم جاع الأبوان من أجل أن يشبعوا، وكم ظمئ من أجل أن يرووا، وكم تعريا ولبس القديم من أجل أن يلبس الأولاد الجديد. هؤلاء الأبناء العاقون لآبائهم وأمهاتهم، ألم يعلموا أن عقوق الآباء والأمهات من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله؟ ألم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ألم يسمعوا قول رب العالمين عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أيها الرجل الذي انشغل بامرأته وأولاده عن أبيه وأمه، اعلم أن أبويك كان السبب في حياتك وخروجك من العدم إلى الوجود بفضل الله عز وجل، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ واعلم أنك مهما اجتهدت في برهما وإكرامهما والإحسان إليهما فلن توفيهما حقهما. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالكعبة وإذا برجل من أهل اليمن قد حمل أمه على ظهره وهو يطوف بها ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت الركاب فلا أذعر، أو كما قال. فلما رأى ابن عمر قال: يا ابن عمر أتراني كافأتها؟ أي أمه على ظهري شايلها، أنا كافئتها كده؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة ولا بزفرة من زفرات الطلاق، الطلقات اللي عند الولادة. يا معشر الأبناء، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم واحذروا العقوق، فإنه من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا. فمن بر أبويه بره أبناؤه، ومن عق أبويه عقه أبناؤه والعياذ بالله، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أيها أخي علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياكم إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم. اللهم آمين. أنا أطالب منك الدعاء أولا إن شاء الله، وأما السؤال فرجاء يعني توضيح كيف يتصرف المسلم المضحي في جلود الأضاحي يعني. وهل يجوز، وهل يجوز إعطاء هذه الجلود للمساجد أم لا يجوز؟ حاضر. وطبعا في يعني ممكن أهل البلدة مثلا بيتفقوا جمعها عند إنسان معين، وهذا الإنسان من ضمن المضحين يعني، وبيبيعوها كلها مع بعضها وبيتصدقوا بها على يعني أهل الصدقات، هل هذا يجوز أم لا؟ حاضر يا خالي، بارك الله لك وأصلح الله حالك ووفقنا وإياك لما يحب ويرضاه. أي أخت عفاف؟ يا أخت عفاف. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. أنا هشكي لك شكوى، معلش عم الشيخ، الوقت جوزي مخاصمني على طول، هو اللي طالب كده، حتى لما باجي أكلمه بيحرجني وما بيردش عليا، بنقعد بالشهور متخاصمين، لو كلمني يومين ثلاثة بنرفزة وبعصبية ويرجع يخاصمني، نقعد شهرين ثلاثة أربعة يعني من قبل رمضان وإحنا متخاصمين، هل الذنب عليا ولا عليه؟ أنا خايفة من عقاب ربنا. بس هل مددت إليه يد الصلح؟ نعم. انت رحت صالحتيه؟ لا، هو بيكسفني، بيقول لي مش عايزك تكلميني. وماله؟ طب اسمع النصيحه ان شاء الله. حاضر، اتفضل. انسان حاضر. يا اخي توفيق. السلام عليكم يا فضيله الشيخ. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك؟ عيدكم مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم. اللهم امين علينا وعليكم المسلمين اجمعين. فضيله الشيخ، اود ان اسالك عن مساله، هل من الواجب على المسافر أن يصلي قصرا أم يجوز له أن يصلي في المسجد في جماعة؟ حاضر، وجزاك الله خيرا، ونسألك الدعاء إن شاء الله. وإياكم يا بارك الله فيكم. أخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. والله أنا أنا أجمع زكاة مال بعض الناس. نعم. تفضل. هل يجوز أن أعطيها لسيدة أرملة مدينة؟ هذا سؤالك؟ دنيا يعني هي يعني أصبحت مدينة فجأة مديونة يعني. نعم فجأة نعم. أكثر من مليون جنيه. نعم نعم. هل يجوز وأنا أجمع زكاة المال ليست زكاة مالي؟ يا أخ عبد الله. نعم. تقول صارت مدينة بمليون جنيه؟ إن شاء الله يعني. ما ابنها في ورطة ابنها مش هي؟ أيوة ما هي اللي بتسد عنه. هي بتسد عنه. طيب تفضل يا اخ عبد الله، بارك الله فيك، تفضل. خلف، اي اخ خلف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانتم بخير يا شيخ. وانتم كامل الصحه والعافيه. الله يحفظك شيخ. الله يحفظك. امس امبارح اقسم لك بالله على الكورنيش، شايف اطفال عمرهم 10 سنوات وبيدخنوا سجاير. نعم. يا شيخ مش عارف يعني هل دي يعني، والمصيبة الكبيرة ان الشرطة موجودة على الكورنيش. نعم. يعني الشباب صغير 10 سنين، والله العظيم وقفت انا راجل سواق اساسي، بس وقفت هل ما شفت الاولاد بيشربوا سجاير وقفت. نعم. ايه يا ابن اللي بتاعنا ده؟ والواد فرحان بيقول لي ده انا متصور بها في التليفون وفرحان. تحزنت على المواقف دي يا شيخ، يعني ما فيش ناس تمسك الاطفال دولت يعني تنصحهم للخير. حال. او تكون واقفه على الكورنيش. طب لماذا لم تكن انت هذا الناصح يا اخي خلف؟ ما انا نصحت، انا بقول لك والله وقفت في نص الشارع يا شيخ. انا سواق تاكسي وقال ما شفت المنظر على كوبري قصر النيل عند الأوبرا، والله وقفت في نص الشارع. جزاك الله خير، شكرا لك. يا ابني حرام عليك اللي بتعمل ده، وانت بتشرب سجاير ده انت لسه صغير. بيقول لي ده انا متصور بيها في التليفون اهو، بتحب وانت شوف ايه يعني، حزنت حزن شديد يا شيخ. شكرا لك واسمع النصيحة إن شاء الله تعالى. أي أخت شيرين. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أي فضيلة الشيخ. تفضلي. هو أنا معايا ولدين وكنت وواحد عنده 6 سنين وواحد عنده 3 سنين. نعم. ولما اتولدوا عملت لهم العقيقة على السبوخ، كل واحد خروف. كل واحد خروف ولا اتنين؟ لا خروف واحد. نعم. فجد وقت بيقول لا كل واحد ليه خروفين. نعم. فانا مش عارفه يعني ايه بقى. اعمل تاني ولا انا كده خلاص عملت؟ حاضر اسمعي الجواب ان شاء الله الان. طب انا اعمل لهم لو عملت هعمل خرفان تاني ولا جديان ولا ممكن اشترك ربع عزبه؟ اسمعي الجواب الان ان شاء الله تعالى. ماشي شكرا. يا مرحبا. يا اخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عيدكم مبارك يا شيخ. اهلا بكم حياكم الله. ربنا يحفظكم يا شيخ. اللهم امين واياك. تفضل يا اخ علي. يا شيخ الانسان لما يعمل ذنوب ويرتكب معاصي من فضلك. نعم. ويحس بالضيق ويعني وكان الدنيا ضاقت عليه و يعني ما يعني هل لما يتوب ربنا ويعمل يعني صالحا ولما يدمع هل لنا ان نعلم بان الله غفر لنا؟ طيب حاضر يا اخ علي. حاضر يا اخ علي. أخ إبراهيم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا الوقت أنا خريج 2012 كلية هندسة ومن 5 سنين من بعد نتيجة الثانوي، قلت لو دخلت هندسة أطلع، نذرت إن أنا لو دخلت هندسة أطلع نص المرتب لله. أيوة يا شيخ. واتعينت يا باشمهندس؟ أه؟ اتعينت ولا لسه؟ لا أنا بشوف، أنا الوقت في شغل خاص في مكاتب يعني. يعني بتشتغل يعني؟ بشتغل وقت بدأ من الشهر ده اول شغل يعني. وهل وفيت بنذرك؟ ما انا لسه ما قبضتش، انا لسه اسبوع عن القبض ان شاء الله. فالوقت انا الوقت انا عايز اعرف اللي هو النذر ان شاء الله انا انفذه، بس هل ان هو لو لميت الفلوس دي انت نظرت ان تتصدق بنص مرتب اول شهر ولا طول عمرك؟ لا طول عمر ان شاء الله. طيب يا اخي ابراهيم اسمع الجواب ان شاء الله النصيحه. طب ممكن بس اكمل بس لو سمحت؟ اتفضل. اللي هو ممكن الم المبلغ ده واستخدمه في اللي هو الجواز ليا والحج وكده، ولا لازم اللي هو اطلعه لله اللي هو يكون للفقراء؟ اسمع النصيحه يا اخ ابراهيم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى. نجاوب ان شاء الله. الأخت أم محمد والتحقت بها الأخت شيرين. أم محمد سألت أولا وشيرين سألت متأخرة، والسؤال واحد، أنها كل منهما عاقت عن ولدها الذكر بشاة واحدة، فماذا تصنع الآن وقد علمت أن الواجب شاتان؟ نقول لأم محمد والأخت شيرين، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. وكلمة شاة يعني خروف يعني جدي يعني ميزة، كل ده اسمها شاة. يبقى الذكر له شاتان والأنثى لها شاة، فأم محمد وشيرين كل منهما عقت عن ولدها الذكر بشاة، يبقى بقي عليك شاة أخرى إن شاء الله تعالى. أم محمد قالت طب ممكن الولد لما يكبر يبقى يعمل هو الشاة اللي فضله، إذا ربنا وسع عليك عجلي بالشاة التاني، وإذا ما كانش الولد لما يكبر ويعرف أن أمه عقت عنه بشاة واحدة يعق عن نفسه بشاة أخرى إن شاء الله تعالى. وأيضا كانت اشترت جديا لتعق به عن حملها، فمات الجدي، هل يمكن تشتري اللحمة بقى بدل الجد؟ لا يا إخواننا، الشعائر التي تؤمن بها الهدي والأضاحي والعقيقة وغير ذلك، هذه الشعائر ذبحها أفضل من الصدقة بها، ولا تجوز لحما. يعني لما ربنا يأمرنا بالذبح لابد من إراقة الدم بسم الله على هذه النية، العقيقة أضحية أو نحو ذلك. ما يصحش مثلا أروح أشتري اللحمة من الجزار على نية أنها عقيق، أو أشتري لحمة أنها أضحية، لابد من إراقة الدم. نعم، أم محمد سألت هل يجوز للزوجة إذا كانت لها ذمة مالية مستقلة أن تضحي من مالها عن نفسها، وهل يجوز أن تضحي هي عن زوجها وأهل بيتها؟ يا أم محمد، الأضحية واجبة على الرجل، واجبة على الرجل إذا وسع الله عليه، فإذا ضحى الرجل فهذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، الزوجة والأولاد جميعا إن شاء الله تعالى، وليست واجبة على المرأة. لكن إذا أنت ضحيتي مع تضحية زوجك جزاك الله خيرا، وإذا أنت اديت الفلوس لزوجك حتى لو كان معاه فلوس وقلت له أنا وإنت واحد، أنا معلش خليني الأجر، أنا خذ فلوس أشتري الأضحية مني أنا، لا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى. الأخ أحمد هداه الله وجميع شباب المسلمين، نسيبه حماته إخوات مراته اشتروا للواد ابنه ولا بنته ملابس في العيد ولا غيره، حلف على مراته بالطلاق لازم تحركها تولع فيها، ومسكنة البنت من خوفها مسكت فيها الحاجة كده وولعت فيها وبعدين ما كملش الباقي، وقولها لازم تحرق الباقي. يا أخ الله يصلح حالك ويهديك، هذا إضاعة للمال، إزاي نولعه في الهدوم حتى لو كانت هدوم طفل صغير؟ لقد نهينا عن إضاعة المال، إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا المال مال الله ونحن أمناء عليه، لا يجوز أن نحرق هذا المال، كما لا يجوز أن نحرقه بصورة أخرى وهي التدخين. التدخين البلاء العام الذي أشار إليه الأخ خلف، إن هو شاف العيال امبارح في العيد على الكورنيش عيال أطفال 10 سنين بيدخنوا، والواد فرحان مسك سيجارة كده ومصور بيها عشان بيدخن. هذه المسؤولية تقع على يد على أكتاف من؟ على أكتاف الأسرة أولا، وعلى أكتاف المدرسة ثانيا، وعلى أكتاف المجتمع. الطفل في الشارع ابني وابنك وابن كل مار، أمانة في أعناقنا جميعا. لما نشوف الواد بيدخن أطبطب عليه، ازيك يا حبيبي عامل ايه كل سنة وانت طيب، امال انت هنا ليه؟ عشان العيد جاي تفسح، امال اللي في ايدك ده سيجارة، طب يا ابني يا حبيبي ده بتضرك، ده بتضر صحتك، ده هتجيب لك المرض، انت لما تشتري حاجة حلوة تاكلها احسن، وهكذا. أمانة، النشأ هذا أمانة في أعناقنا. والواد لما يدخن مع 10 سنين ها بعد سنتين ثلاثة هيشرب مخدرات، هذا البلاء الذي طم وعم أيضا في شبابنا، روج له أعداء الأمة أعضاء الدين الذين يريدون إفساد شبابنا، لأن الدولة لا تنهض ولا تقوم إلا على أكتاف الشباب، فأعداؤنا أرادوا أن يفسدوا شبابنا. فعلينا جميعا في كل مكان في المجتمع، الأسرة، المدرسة، الجامعة، في الشارع، من رأى منكم منكرا فليغيره، لابد أن نحافظ على أبنائنا وأن نفقههم وأن عندهم توعية وثقافة وثقافة إرشاد وثقافة استهلاك، ونعرفهم أن هذا المال أمانة في أيدينا وبه تنهض الأمم. ولا يجوز يا إخواننا لما نقول لو في مليون، لو في مليون واحد بيدخنه، المليون ده بيشرب كل يوم بخمسة جنيه، يبقى خمسة مليون جنيه في اليوم في التدخين. ده حاجة بسيطة كده، ده بضرب مثال يعني ناهيك أن الملايين بتدخن وملايين بتدخن بكثرة وشراهة. في ناس بتولع السجارة من السجارة. اتقوا الله يا إخوان، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أموالكم، واتقوا الله ربكم الذي إليه ترجعون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما طلاقك يا حج أحمد فهذا يعني إن كنت نويت الطلاق، إن لم تفعل فيعني وقع الطلاق، وإن كنت أردت التهديد فقط فعليك كفارة يمين، واتق الله وتب إليه واستغفر من الحال بالطلاق ومن الذي وقعت فيه من إضاعة المال وحرقه. أسأل الله لك والمسلمين صلاح الأحوال. الأخ محمد يقول أنه يعمل في الإدارة المالية لإحدى القرى السياحية وفيها خمور، فيقول يعني أعمل إيه، يعني هل مالي حرام ولا مختلط؟ يا بارك الله فيك أخي محمد، لا شك أنك تعلم أن المال مختلط، يعني فيها أشياء مباحة وفيها أشياء محرمة، فيها مال مختلط. ولكني بارك الله فيك من باب الدين نصيحة أنصحك بتغيير البيئة، لأنك وأنت أعلم بهذه البيئة مني، لأنك الذي تقيم فيها والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. أنت ترى في هذه القرى السياحية ما لا يجوز أن تراه شرعا، وتتواجد بين أناس يعصون الله عز وجل، ففر بدينك وغير البيئة حتى تكون البيئة عونا لك على طاعة الله عز وجل. الأخت أم محمد أو أم أحمد قالت أن والدتها عليها صيام من سنين ما قضتش، والآن تجاوزت 60 سنة وعادت عن القضاء، فهل يجوز أن هي مثلا عليها فدية طعام مسكين عن كل يوم، ممكن تتصدق بهذه الفدية نقدا على واحد مدين تسد دينه؟ الجواب لا، كل شيء كلفنا الله به طعاما يجب أن يكون طعاما، كل شيء كلفنا الله به طعاما يجب أن يكون طعاما، في فدية الصيام لمن عجز عنه، في كفارة اليمين وغير ذلك، كل ما شرع له طعاما لا بد أن يكون طعاما ولا يجوز إخراجه نقدا. الأخت أم يوسف سألت عن الشعر الزائد في الوجه هل يجوز أخذه؟ الجواب لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة، والنمص إزالة الشعر. الأخ علي أعلى الله درجتنا ودرجته في الجنة وجميع المشاهدين والمشاهدات بيسأل عن جلود الأضاحي. إحنا الآن ذبحنا الجلود نعمل فيها إيه؟ هل يجوز إن إحنا نبيعها ونحط فلوسها في المساجد نعمر المساجد بها، أو نبيعها ونتصدق بها الفقراء والمساكين؟ لا، هذه كلها لحما وجلدا للفقراء والمساكين. إذا ما كانش صاحب الأضحية يستطيع أن ينتفع بجلدها لنفسه يبيع ويتصدق به على الفقراء والمساكين. الأخت عفاف سألت أنها زوجها هاجرها من شهور، وبالتالي هي كمان هجراء، وواضح من صوتها أنها ست كبيرة مش صغيرة، يعني مش شابة صغيرة. الحقيقة أننا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين والمسلمات صلاح الأحوال. ما هذا الشقاق الأسري، وما هذا النزاع الأسري، وما هذا الخلاف الأسري، وما هذه الخصومة الأسرية، وما هذا الهجر الأسري؟ رجل يهجر امرأته وامرأة تهجر زوجها. يا إخواني هذا يعني خلاف ما أراده الله للأسر المسلمة. الله تعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يجوز للرجل أن يهجر امرأته فوق ثلاث بغير علة شرعية. الهجر الشرعي أن تنشز المرأة على زوجها وتخالفه ولا تطيعه وتعصيه فيهجرها من أجل التأديب بعد أن يعظها ولا تستجيب يهجرها، كما قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أما الهجر غير المبرر فلا يجوز حرام يا إخواني لا يجوز، لكن على الأخت عفاف أن تحرص على رضا زوجها وأن تلح عليه حتى يصالحها ويرجع إلى وصلها والقرب منها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صفات المرأة من أهل الجنة هي التي إذا أغضبها زوجها، إذا أغضبها زوجها مش هي أغضبته، لا إذا أغضبها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت لا أذوق نوما حتى ترضى عني. ده السبيل إلى المرأة اللي عايز تخش الجنة، إذا أغضبها زوجها مش هي اللي أغضبته، يعني إذا هو اللي زعل وهو اللي هجر وهو اللي خاصم، هي تروح كده تقبل رأسه ويديه وتحن عليه وتعطيه من برها وعطفها وتستعطفه وتسترحمه وتطلب منه الصفح والإعاف والإحسان إليها. هذه صفات المرأة المسلمة. فيقطع فبارك الله فيك، لا تيأس من زوجك واستعيني عليه بالدعاء، استعيني عليه بالدعاء. فإن الدعاء يا معشر الأزواج من الرجال والنساء، الدعاء من أعظم أسباب صلاح الأزواج. قال الله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. فإصلاح الأزواج من أهم أسباب الدعاء. فعليك يا أخت عفاف أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، يا رب أصلح لي زوج، اهدي لي حالي، وفقني معاه، وفقني لكسب رضاه. والله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات بينكم. الأخ توفيق وفقنا الله وإياه والمسلمين والمسلمات، سأل عن حكم القصر في السفر. إذا سافر الإنسان فحكم القصر هل هو رخصة، يعني يقصر أو لا يقصر، أم هو واجب؟ وهل يجوز من أجل أن يقصر أن يترك الجماعة حتى يقصر؟ الجواب أخي توفيق وفقنا الله وإياك أن الراجح من أقوال العلماء أن القصر في السفر واجب عزيمة وليس رخصة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة أسفاره لم يتم في سفرة منها، على كثرة أسفاره صلى الله عليه وسلم لم يتم في سفرة من أسفاره. وقد وردت آثار عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. ومع ذلك فلا يجوز للمسافر أن يترك الجماعة بحجة أن يقصر، لا، السنة أن يصلي المسافر في الجماعة الأولى أو الثانية، يعني الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية، ثم يتم خلف الإمام، تلك السنة الإمام مقيم، ثم يقوم هو فيجمع الصلاة الثانية ويقصرها. الأخ عبد الله سأل أنه جزاء الله خيرا يجمع الزكاة من أهلها ثم يقوم بتوزيعها على مستحقيها، ففي امرأة ابتليت بدين كبير جدا كما ذكر هو، فهل يجوز أن يعطيها من هذه الزكاة؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى لما ذكر مصارف الزكاة قال والغارمين، والغارمين المدينين من لزمته الديون عافانا الله والمسلمين وتراكمت عليه وعجز عن سدادها، فإن له حقا في مال زكاة المسلمين ليقضي هذا الدين. الأخ علي يسأل عن علامة قبول التوبة إذا الإنسان أسرف عن نفسه في المعاصي ثم تاب إلى الله عز وجل، فكيف يعرف أن الله تاب عليه وقبل توبته؟ الجواب يا أخي علي عفى الله عنا وعنك وغفر الله لنا ولك، علامة قبول التوبة التوفيق بعدها، يعني أنا أسرفت عن نفسي المعاصي ثم تبت إلى الله، طيب بعد التوبة حالي إيه؟ ما شاء الله، ما كنتش بصلي أنا الآن بصلي، ما كنتش بصلي في المسجد الآن بصلي في المسجد، كنت بغتاب المسلمين الآن الحمد لله أحفظ لساني، كنت أقول زورا الآن أحفظ لساني، كنت أفعل أشياء تركتها، ما كنتش بصوم اثنين وخميس الآن بصوم اثنين وخميس. فعلامة قبول التوبة التوفيق بعدها للطاعة، التوفيق بعدها للطاعة. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا رأيت نفسك بعد التوبة مهتديا على صراط الله مستقيم مجتهدا في الأعمال الصالحة فأبشر بالقبول إن شاء الله تعالى. الأخ البشمهندس إبراهيم شان وشان الشباب وتطلع إلى الوظيفة وتطلع إلى العمل وتطلع إلى التخرج والعمل بعد التخرج ولا سيما في زمان كثرت فيه البطالة. بيقول تقريبا هو لسه في الثانوية أو قبل التخرج نظر إن هو لما يتخرج ويتعين يعني حيجعل نصف مرتبه وكله صدقة. طبعا هذا نذر دفعه إليه يعني إيه الشباب وتطلع الشباب. ولا شك يا باشمهندس إبراهيم إنك أنت لما تصدق بنصف مرتبك لا شك إن في هذا إرهاق لك. فأنا سأنصحك أولا ألا تعود إلى النذر، ألا تعود إلى النذر، لأن بالنذر يوجب الإنسان على نفسه ما لم يكن واجبا عليه. خليك كده في ساعة تحب تصدق تصدق، ما تصدقتش لا حرج عليك، عايز تصوم اثنين وخميس تصوم، ما صومش لا حرج عليك، لكن لله علي أنا أصوم اثنين وخميس صار فرض علي لازم أصوم، لله علي أنا أتصدق صار فرض علي أن أتصدق. فيا باشمهندس إبراهيم أخرج من هذا النذر وتحلل منه، ولا سيما وأنت في بداية طريقك أخرج من هذا النذر بكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، وبعد ذلك إن شاء الله لما ربنا يوفقك تصدق من مرتبك بما شئت. وقد ذكرت هل يمكن أنك أنت تأخذ النذر ده وتتجوز منه وتبني بيت منه؟ لا يا باشمهندس، أنت نذرت لله والنذر ما يكون لله تتصدق به على الفقراء والمساكين مش على نفسك. أي أم عمر؟ أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، هو الحاجة متعودة بتصوم اثنين وخميس، فجاي المرة دي كل سنة حضرتك طيب، الاثنين هو رابع أيام العيد ثلاث أيام التشريق. يا أم عمر بارك الله فيك وفي والدتك، قلنا لجميع الطيبين والطيبات من الصائمين والصائمات بكرة الاثنين 13 الحجة، اثنين الناس متعودة تصوم كل يوم اثنين من أسبوع لا تصوم الاثنين، والناس متعودة تصوم 13 14 15 برضو ما تصومش بكرة، لأنه 13 ذي الحجة ومن أيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. نعم. من الأسئلة التي وردتنا عبر الرسائل، أخ يقول إنه هو بيخلفش وعايز يتبنى طفل، ما حكم التبني؟ التبني بارك الله فيكم هو أن يأخذ الإنسان طفلا ليس منه ثم ينسبه إليه ويستخلف له شهادة ميلاد ويسميه باسمه، باسمه يعني اسمك أنت أحمد علي إبراهيم، تجيب عيل وتسميه زيد أحمد علي إبراهيم وتنسبه كمان باسم زوجتك. هذا هو التبني الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. فهذا هو التبني حرام، لكن يعني عاطفة الأبوة أو عاطفة الأمومة غلب على زوجين لم يرزق الولد وعايزين يعني يجيبوا طفل كده يستأنسوا به لا حرج، ولكن لا ينسبوه إليهما. جيب لك طفل تربيه ولك أجر الكفالة وأجر النفقة على هذا الطفل، لكن لا تنسبه إليك لأن النسبة هي تبني. مشاهدي الكرام كل عام وأنتم بخير، نستأذنكم في فاصل قصير وانتظرونا بعده إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، عدنا بفضل الله عز وجل نواصل حديثنا في الإجابة على أسئلتكم التي تصلون إن شاء الله تعالى، فحياكم الله في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى. يا أخي محمد. يا أخي محمد السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام الله. الله يخليك، بغيت نصوم أيام التشريق، هل يجوز أن تصوم أيام التشريق؟ أيه فيها الاثنين. نعم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. يعني هذه الأيام غدا يعني وبعدها. ايه طيب ماشي يا أخي محمد ماشي تفضل. اها ماشي حاضر، اسمع الجواب ان شاء الله. يا اخي محمد، يا اخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. ازاي حضرتك يا مولانا؟ نحمد الله عليكم. كل سنه وحضرتك طيب وانت بكامل الصحه والعافيه. حضرتك بس كنت كان في استفسار كده عايز اقوله لحضرتك. عمر، هو حضرتك دلوقتي انا حلفت على مراتي من امي بتاع حوالي شهر كده عشان حاجه معينه، بس كان طلاق عادي، فروحت يعني الراجل عندنا شيخ برضو قال لي هو ده يعد حلفان بالله. حلفت عليها باخي محمد، قلت لها ايه؟ قلت لها عليها الطلاق منك مثلا ان انت ما تعمليش كذا. طب وعملته ولا ما عملتوش؟ لا حضرتك هي نفذت كل حاجه اللي انا قلت عليه، بس انا يعني عشان ابري نفسي من اليمين فروحت لواحد تاني عشان ابقى ضميري مستريح مثلا. يعني هي التزمت؟ هي التزمت الحمد لله. طيب هل هذا الشيء يعني كان مؤقتا ولا انت نهيتها عنه دائما؟ لا كان مؤقتا. يعني مثلا لو فرضنا مثلا يا اخي محمد كانت عايز تطلع دلوقتي مثلا، فحلفت عليها بالطلاق، لو طلعت يبقى طالق، ما طلعتش. خلاص يا اخي محمد مفيش. بقى حضرتك كانت امبارح بالكتير يعني فقلت لها طلاق بيت ثلاثه منك، ما انت رايحه عند ابوكي تاني. دي مره ثانيه بقى غير اللي فات. مره ثانيه بس دي بقى هي اللي انا كنت متصل بها المره دي عشان انت متزوج بقى كم سنه يا اخي محمد؟ انا بقى لي بتاع حوالي 7 شهور. ما شاء الله لسه عريس. لسه عريس. وبعدين حلفت مرتين، في كمان حاجه غير كده؟ ايه؟ في كمان طلاق غير كده؟ اعمل ايه بس يا مولانا؟ يعني في كمان يمين ثالث ولا هم دول بس؟ لا خلاص كده انا يعني ربنا يهديني ويهدي كمان. اسمع النصيحه يا شيخ محمد، اسمع النصيحه. ايوه يا ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا بكم. حضرتك عبد الله من الفيوم. حياك الله يا عبد الله. بس حضرتك في سؤال كده عايز يعني عايز حضرتك توجد لي فيه يعني. نعم. كان اخي كان خاطب ناس جيران يعني وكده. فكنا جايبين حاجات هدوم وذهب وحاجات ب 12000 جنيه او 13000. فطبعا لما ما حصلش كده فهم قالوا الحاجات دي من حقنا يعني ما تاخدوش منها حاجه. سالوا يعني شيخ كده في القريه وكده قال لهم الحاجات من حقكم، فتمسكوا بهذا القول. يعني ما كانش فيه حاجه، ما كانش فيه يعني كان زفه بس كده وما كانش فيه لا اقعد معاها ولا حاجه كتير يعني. فهم استحلوا هذا المال وخدوه كله، ما عطوش ولا اي حاجه خالص. هذا اخوك ابو عبد الله؟ هو اخي اللي كان خاطب، اخوك اللي كان خاطب. الخطوبه استمرت قد ايه؟ الخطوبه استمرت بتاع شهرين. لكن ما جلستش معاها خالص الا مره او مرتين بالمحرم يعني. واخوك اللي ساب؟ لا هو كان سايب، هو كان يعني من الطرفين يعني، بس هو برضه تمسك لما هم حصل مشاكل كده يعني. اخوك اللي قال مش عايز يعني؟ هو مش عايز بسبب منهم. هم ماشي. في اسباب دعته انه يتركها يعني. في اسباب. طيب والان المشكله انتهت ولا لسه؟ مش حضرتك انتهت، بس هم ما اعطوش اي حاجه خالص من الملابس او من الذهب. بيقول بجد جبت ب 12000 جنيه؟ ب 12000 ملابس وذهب وكده يعني. طب اسمع النصيحه والفتوى ان شاء الله. ماشي كده يا ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله يا شيخ انا يعني كان عندي ابني يوسف 4 سنين. نعم. وتوفى من قيمة شهر ونص كده او شهرين. نعم. غرقان يعني. نعم. فاحنا كنا بنصيف وغرق في البسين وكده، وسبحان الله يعني كانت غفلة ومحدش فينا حس بيه. نعم. فانا دلوقتي مشكلتي ان انا بقيت يعني جوايا نار، مش عارفه انت ومش عارفه اعمل حاجه، وجوايا حزن فظيع. طب اسمع النصيحه يا ام يوسف. الشيطان مش مبطل وسوسه، ومع اني والله بصلي وبصوم وقريت قران على طول وتسبيح. ماشي يا ام يوسف، شفتني خيرا منها ان شاء الله. اتفضلي واسمعي النصيحه باذن الله عز وجل. شاطره يعني. يا اخي سمير. الو. نعم. ايوه اتفضل معاك. ما انت شيخ ابن كلب وخر. اتفضل. الاخ محمد سال عن معنى اتصال اخر. ام عبد الرحمن. ايوه. نعم. ام عبد الرحمن من سوهاج. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك يا مرحبا. حضرتك سؤالي مشابه لسؤال ام يوسف اللي كلمت حضرتك دلوقتي. طيب هل عندك شيء جديد غير ما قالت ام يوسف؟ حضرتك انا لي زياده عنها استفسار شويه. حضرتك انا ابني متوفي من 8 شهور عمره 14 سنه. ونفس مشاكل ام يوسف، لا الحزن باستمرار ومش قادر نساوي النار والوسوسه، وبحاول بقدر المستطاع اقرب من ربنا عشان الشيطان يتجنبني، وبرضه بيعمل اكتر من كده. طيب بس يا شيخ انا اللي بسال حضرتك دلوقتي، انا معايا هو واخوه ما عقدتش عنهم هما الاثنين. فهل دلوقتي عبد الرحمن في وفاته واجب عليه ان اعق برضه؟ ماشي حاضر يا شيخ، واسالك الدعاء يا شيخ بالله. ربنا يصبرك ان شاء الله، اعوض عليك. الاخ محمد سال عن صيام ايام التشريق من هذا الشهر، وتقريبا يمكن تكلمنا كثيرا، ولكن طبعا المشاهدين بيخشوا على اسئله مباشره، ما يكونوش معانا من اول حلقه. يا اخوانا قلنا ايام التشريق لا يجوز صيامها، وغدا من ايام التشريق، غدا 13 اخر ايام التشريق، فلا يجوز صيامه مع ايام الثلاثه ايام من الشهر، ولا يجوز صيامه على انه 2 ان شاء الله تعالى. الاخ محمد بقى ما شاء الله يعني شاب لسه متجوز بقى له 7 شهور، يعني لسه عريس، وحلف على مراته بالطلاق مرتين، مره قبل كده ما اعرفش بقى كانت اول شهر ولا شهر العسل ولا بعد شهرين، وبعدين امبارح كمان حلف عليها كمان بالطلاق. مشكله شبابنا انه ساعه ما يتجوز بقى ليه مره، فكيف يحلف؟ كيف يعني يحس بقى ان ليه مره يحلف عليها؟ لازم يحلف بالطلاق عشان يبقى يحس كده انه بقى راجل وشهم كده، ولي مره يحلف بالطلاق. ما هكذا الرجولة يا شباب، وما هكذا تكون الشهامة، وما هكذا تكون المروءة. يجب أن تصححوا المفاهيم الخاطئة التي تربيتم عليها أو غرست في نفوسكم، يعني أخذها بعضكم من بعض، لم تأخذوها عن الأكابر، لا من آبائكم ولا من العلماء الربانيين. يا ابني الحالف بالطلاق مش شهامة ولا رجولة ولا حاجة. والمرأة التي ترى أن زوجها لا يتكلم إلا بالطلاق يسقط من نظرها، ولا تقيم له وزنا، ولا تعبأ بطلاقه، وعشان كده بيحلف على بالطلاق ما يخرج وتخرج، ويحلف على بالطلاق ما يعمل وتعمل. فيا ابني يعني صحح مفاهيمك وتثقف في دينك وتثقف في الحياة، تثقف في حياتك الزوجية عشان تعرف تعيش. النصيحة يا شيخ محمد بقى إن شاء الله كده بعد جلسة العيد تنزل دار الإفتاء تسألهم عن اليمينين الطلاق اللي انت حلفتهم لسه عريس بقالك 7 شهور. معنا اتصال آخر. يا أخي محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. كنت بتعمل الصحة والعافية. بسألك بالله عم الشيخ، أنا واقع في مشكلة كبيرة. مادية ولا لا ايه؟ لا الحمد لله نحمد ربنا. اما المشكلة ايه؟ مشكلة الزواج. مالها مشكلة الزواج؟ انا متزوج بالظبط بقالي سنة. في السنة دي يا شيخ زوجت واحدة كانت مكتوب كتابها على واحد. يا اخي محمود بارك الله فيك، خد تليفوني من الكنترول وكلمني، لان هذا الكلام لا يجوز نشره كده على الملأ. خد تليفوني وكلمني بعد الحلقة ان شاء الله تعالى. يا اخ عبد الفتاح. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. انا كانت معي مراتي في حلوان. نعم. وعملنا مشكله جامده مع بعض. وصممت ان هي تروح بيت ابوها في اسيوط. فقلت لها انت لو روحتي بيت ابوك ومشيتي من هنا تبقى محرم عليا زي امه وزي اختي. نعم. فطبعا ما اقتنعتش صغورة وعدت وسافرت البلد وقعدت شهرين في بيت ابوها. وبعد كده اخواتي والاهل والناس رجعوها تاني البيت. فانا طبعا وهي حاليا عايشه معايا في بيت واحد، بس هي في مكان وانا في مكان، فاحنا عايزين الصح اللي نمشي عليه عشان ما نغضبش ربنا. جزاك الله خير، اسمع الكلام. ايه يعني وترجع لحلال ازاي؟ طيب حاضر، اتفضل. الاخ ابو عبد الله كان سال عن مشكله عنده اجتماعيه، اخوه خطب فتاه وتقدم بشيء من الذهب والهدايا بما يساوي 12,000 جنيه تقريبا، وبعدين العريس بعد شهرين يعني وجد في الاسره اسبابا دعته لان هو يعني يترك هذه الخطوبه ولا يتم هذا الزواج. الاخوه يسال ما حكم اموالهم التي دفعوها لاهل البنت. الخطبه عند الفقهاء وعد بالنكاح، لا تستباح بها المحرمات ولا تجب بها الواجبات. يعني لما يجي الأهل الولد يقولوا للناس احنا عايزين بنتكم، يقول يا مرحبا يشرفنا ونسعد اهلا وسهلا، يبقى تمت الايه الخطبة. هذه الخطبة لا تبيح المحرمات، ما تبيحش للولد ان يقعد مع البنت ولا يشوفها ولا يخرج بها ويسافر بها ويفسحها، هذا حرام لا يجوز. وفي نفس الوقت لا تجب بها واجبات، فاذا فسخت الخطبة بعد شهور معدودة فحق الولد له اذا كان اعطاها نقدا او اعطاها ذهبا او اتى باجهزة من الاجهزة التي هي اثاث البيت، فهذه حقه ترد اليه. اما اذا كانت الخطبة استمرت سنتين وثلاثة كما يفعل بعض الناس ثم ترك الولد بلا مبرر، فحينئذ نقول يا ابني انت ضريت البنت، حبستها والحقت بها ضررا بهذا الحبس والضرر يزال. فيقدر اهل الخير يعني كيف نجبر خاطر هذه البنت ونزيل عنها الضرر، فاذا اعطوها شيئا من المال لا باس بذلك، واذا عفت البنت واهلها كان خيرا، وان اخذوا كان خيرا. اما الخطوبه شهرين وثلاثه واربعه حين تفسخ سواء من البنت او من الولد فحق الولد له. نعم. ونذكر المسلمين والمسلمات بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، وبقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. ام يوسف وام عبد الرحمن كلتاهما توفي لهما ولد من اولادهما، والحزن باد عليهما مع ان الوفاه يعني من شهور. يا معشر المسلمات الصبر الصبر الصبر الصبر، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله، يتصبر يعني يسأل الله الصبر. فيا معشر الأخوات سألنا الله الصبر، قلنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وكما قال عليه الصلاة والسلام من يتصبر يصبره الله. ثم علمنا بارك الله فيكن أن هؤلاء الأطفال حين يموتون يكونون سلفا وفرطا لآبائهم إلى الجنة، يأتون يوم القيامة فلا يأتون بابا إلا وجدوا أطفالهم أمامهم يفتحون له. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغ على جميع المسلمين والمسلمين صبرا، وأن يجعل من فقدوا من الأطفال سلفا لهم وفرطا. معنا اتصال أخي شعبان. السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟ عليكم السلام مرحبا بيك. ازاي الحال؟ والله ان احبك في الله وان شاء الله ان يحفظك ويحفظ جميع علماء قناه الرحمه. اللهم امين. وعندي عليك سؤال ممكن اقوله؟ اتفضل شريف. سمعت يا شيخ في خلافات بينه وبين اخويا الكبير، فالمهم يعني الخلافات دي سببت خلافات يعني سببت زي فيها مشاكل بيني وبين ابويا، واللي انا سبت بيته مش عارف اذا سبت بيته ومشيت ورحت اشتغلت في مكان اخر وسبت والدي ووالدتي، هل يبقى في عقوق والدين او حاجه يعني؟ واذا كان ابويا مثلا بيفضل اخويا في بعض الاشياء في البيت او في المال عني وعن اخواتي الثانيين، هل هو من انواع الظلم ام لا؟ طيب ماشي اخي شعبان، نوصيك بابويك خيرا، نوصيك بابويك خيرا ان كنت ابتعدت عنهما. لعل البعد يكون فيه راحه لك ولاخوك، لكن اياك والقطيعه، اياك والقطيعه واياك والتقصير في حق ابويك. انا مش هقطع شيخ بس انا اروح يعني كل فتره يعني. بتروح ايه؟ يعني مثلا هشتغل فتره ثاني مثلا للبيت ثاني، ومثلا عاود يومين مثلا كل 15 يوم او كل اسبوع. يعني لابد ان تعلم ان ابويك راضيان عنك. يعني هم راضيين عن السفر دي ده يعني. نعم؟ هم راضيين ان انا اسافر يعني لمنع المشاكل بينه وبين اخويا. خلاص ما فيش مشكله، ما دام راضيين بوضعك عنهم عشان المشاكل خير، بس بقى لا تنسى حقهما في البر والاحسان ان شاء الله والاتصال والسؤال. يا اخي توفيق. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم ورحمة الله. انا كنت اسالك عن مسألة وجوب القصر بالنسبة للمسافر. نعم. أريد أن تفسر لي يا شيخ ما معنى هناك جماعتين حيث في المغرب هناك جماعة واحدة ليس هناك جماعتين، ومسألة كيف أصلي في المسجد يعني وأنا مسافر؟ ما المراد بجماعتين يا أخي توفيق؟ أنت في الإجابة أجابتين، قلت أن هناك الجماعة الأولى والجماعة الثانية في المسجد. لا مش الجماعة، ماشي أخي توفيق اسمع التوضيح. بارك الله فيك يا شيخ. قلت لك يا أخي توفيق المسافر له حق الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فإن دخلت الظهر في هذه الصلاة الأولى بالنسبة لك، إن دخلت الظهر في مسجد الجماعة في البلد وصليت وراء الإمام المقيم تتم وراءه، ثم تقيم الصلاة أنت وتصلي العصر قصرا، وكذلك تفعل في المغرب والعشاء. كانت أخت أم عبد الرحمن أيضا قد سألت أن ابنها الذي مات كانت لم تعق عنه عنده 14 سنة، فهل يجوز أن تعق عنه؟ إذا كان الله موسعا عليك والرزق كثير اشتري شاتين واذبحيهما عقيقة عن ابنك إن شاء الله تعالى. معنا اتصال يا أخت فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك، كان زوجي حلف بالطلاق ان انا مثلا انا مسافره واخته في الدور اللي تحتيه، ان انا قلت له ان انا مسافره ان انا اعد عليها يعني اقول لها ان انا مسافره. فهو قال لي لا لو عملت كده تبقى طالق. فانا وقفت في البلكونه وهي خارجه فقلت لها بلغه الاشاره كده ان احنا مسافرين يعني. فكده يبقى اليمين وقع. اخطأتي في تصرفك هذا، ومري زوجك ان يسال العلماء بنفسه عن يمينه. نعم يا أم محمد. نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. بس حضرت الشيخ، نعم معي ابني جوزته، بس في يعني أنا سايبه، كانت حصلت مشكلة قبل الفرح وإحنا رحنا يعني عشان نحل الموضوع ده، فرحة جابت لنا كوباية يعني جابت له كوباية شاي واحدة وإحنا كلنا ثلاثة نفار، هو كان مصمم على موضوع الجواز نهائي إن هو يفركش خالص، شرب كوباية الشاي دي بجيبوس الإيدين. فدلوقتي يعني بعد ما حصل فرح دلوقتي لي سنتين، فهو دلوقتي زجين المر كأني مش أمه. والله إن أنا عملت طب اسمع النصيحة إن شاء الله ربنا يصبر لك مستحيل. ماشي اسمع النصيحة إن شاء الله، اسمع النصيحة. الأخ عبد الفتاح كان قد سأل إن كان في مشوار هو ومراته وعايزة تنزل للصعيد لزيارة أهلها، فقال لها لو رحتي تكوني محرمة علي زي أمي وأختي، وبقيت عند أهلها فترة أو مدة ثم تدخل أهل الخير وأصلح بينهما فرجعت، لكن جزاه الله خير بيقول بس لما رجعت هي الآن في مكان وفي مكان عايز يعرف بقى الحكم الشرعي إيه. جزاك الله خير على اجتنابك لها، لأن قولك لها أنت محرمة علي زي أمي هذا هو الظهار، هذا هو الظهار. عليك بارك الله فيك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفر من هذا الكلام، لأن الله تعالى قال في المظاهرين من نسائهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، فاستغفر له وتوب إليه من إيه؟ من هذا الظهار الذي صدر منك. أما كفارته فهي كما قال تعالى فعتق رقبة، ما فيش رقاب الآن، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، هذا ما يجب على من ظاهر من امرأته أن يعتزلها تماما ويجعلها كأمي كما قال هو حتى يصوم شهرين متتابعين. قال تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، برضه يعتزلها حتى يطعم. يبقى الكفارة في الظهار على الترتيب وليست على التخيير يا أخي عبد الفتاح، يعني أنت مش مخير بين صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، لا، الواجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. قال تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذه الاستطاعة بينك وبين الله عز وجل كما قال سبحانه بل الإنسان على نفسه بصيرة. فإذا كان هناك مانع يمنعك من صيام شهرين متتابعين تنتقل إلى الدرجة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينة، وأسأل الله لك صلاح الأحوال. أم محمد مشكلتها مشكلة الجميع أو كثير من الناس ابنها وعايز تفرح بيه وراح اتجوزته عشان تفرح بيه ومراته، لكن مشكلة اجتماعية كثيرة جدا منتشرة إن سبحان الله الولد ساعة ما بيتجوز بيرمي أمه ورا ظهره وبيبص دايما لإيه لمراته ما يبصش لأمه خالص وبيلتفت لنسايبه كده وبينسى أهله تماما. دي يعني مشكلة وقع كثيرا في كثير من الأسر، الولد ساعة ما يتجوز خلاص لا عاد الأم أمه ولا الأب أبوه ولا البيت بيت، خلاص بقى ابن نسايبه وخلاص. هذا خطأ، نحن نقول نسايبك لهم حق عليك، أبو مراتك بقى أبوك، أم مراتك بقت أمك، نسايبك إخواتك لهم حق نعم، بس أبوك وأمك أولا، أبوك وأمك أولا. ما يصحش أبدا ترمي أبوك وأمك من أجل مراتك فضلا عن نسايبك. فيا معشر الشباب كما قلت اتقوا الله في آبائكم، بروهم يبركم أبناؤكم، ولا تعقوهم فيعقكم أبناؤكم. تذكروا قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فالله الله في الآباء، الله الله في الأمهات، احذروا أن يغضب الرب عليكم إذا غضب عليكم آباؤكم وأمهاتكم. ففي الحديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والمسلمات، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام نهنئكم بعيد الأضحى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرد الحجاج جميعا سالمين غانمين، وأن يكتب الحج لمن لم يحج. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. كل عام وأنتم بخير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة.